السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، وصلنا إلى الباب الرابع. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله: باب الصدق. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: والصادقين والصادقات. وقال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. باب الصدق. هذا الباب جاء بعد باب الصبر، وقد أطال رحمه الله في باب الصبر كثيرا بكثرة الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيه. والصدق الأحاديث فيه كثيرة أيضا، وقد عقد بابا متأخرا في تحريم الكذب. الصدق نقيض الكذب، وهو من أعظم منازل العبادة، وهو أساس بناء الدين. أرسل الله عز وجل به الرسل وأمر به أهل الإيمان، ويكون في الأعمال ويكون في الأحوال ويكون في الأقوال، ويكون مع الله عز وجل ويكون مع النفس ويكون مع الخلق. فالصدق في الأعمال قيام الإنسان بالأوامر الشرعية متبعاً في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الواحد بن زيد: الصدق الوفاء لله بالعمل. الصدق الوفاء لله بالعمل. والصدق في الأحوال هو قيام الأعمال الظاهرة والباطنة على الإخلاص لله عز وجل، كما قال ابن القيم: استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص، واستفراغ الوسع وبذل الطاقة. هذا الصدق في الأحوال، أن تقوم الأحوال، أن تقوم الأعمال الظاهرة والباطنة على الإخلاص لله عز وجل. ثم الصدق في الأقوال ما يتعلق باللسان، وهو حفظ اللسان واستواء السر والعلانية، وهو الذي قيل فيه: أن تصدق في مكان لا ينجيك منه إلا الكذب. وقيل: هو القول بالحق في مواطن الهلكة. هو قول الحق في مواطن الهلكة. هذه أحوال الصدق: استقامة الظاهر والباطن بالأعمال، والإخلاص لله عز وجل، وتحقيق هذه الأحوال هو مقام الصديقية، التي هي كمال الانقياد وكمال التصديق لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام، مع كمال الإخلاص لله عز وجل. ومفتاح الصديقية إنما هو صدق اللسان. ولذلك الإمام النووي رحمه الله بدأ بهذا الحديث، قال: إن البر يهدي، قال عليكم بالبر، وفي اللفظ هنا قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وهذا فيه أن أهل الصدق هم أهل البر، والبر أصله الخير الكثير كما سيأتي. وربنا عز وجل بيّن أوصاف أهل البر، فقال سبحانه: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة. هنا قال: وآتى المال على حبه، هذه صدقة وإحسان. ثم قال: أقام الصلاة وآتى الزكاة، هذا الواجب. قال: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا. وأولئك هم المتقون، إيمان وإسلام وصدقة وإحسان وصلاة وزكاة وصبر وجهاد، هذا هو مقام الصدق. وفي هذا دلالة على أن الصدق شامل لكل ميادين الدين، وأنه يثمر التقوى. ولذلك قال الله عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والذي جاء بالصدق أي النبي عليه الصلاة والسلام، وصدق به أولئك هم المتقون. ثم قال في جزائهم: قال لهم ما يشاءون عند ربهم. وقال الله عز وجل: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. بل ربنا عز وجل جعل الجنة وعد الصدق ودار الصدق وقدم الصدق. الجنة دار الصدق ووعد الصدق ومقعد الصدق. قال الله عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقال الله عز وجل عنها: أولئك الذين تقبلوا عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوزوا عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. وقال في البشارة لأهل الإيمان: قال وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. والقدم ما قدموه وما سيقدمون عليه، فهم قدموا الصدق في الدنيا وهو المتضمن للإيمان والأعمال الصالحة، وسيقدمون على دار الصدق. وقد أمر الله عز وجل نبيه أن يدعوه وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. وهذا من أعظم الدعاء ويدل على عظم الصدق. فالصدق كما يقول العلماء فرض لازم، لا يقبل عمل مؤقت بدونه، والناس سيسألون عن الصدق. قال الله عز وجل: ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. ولا بد للسؤال من جواب. وقد قال الله عن المؤمنين الصادقين وهم صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا ليجزي الصادقين بصدقهم. وهذا فيه أن النجاة تكون بالصدق، ومن وفى في الصدق في الدنيا وفى الله عز وجل له الأجر في الأخرى. ومن أوفى بعهده من الله ليجزي الصادقين بصدقهم. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. والأولون ذكر الله عز وجل عنهم أنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه وما بدلوا تبديلا، وقد أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، أولئك الذين صدقوا. وكان شعار الصحابة رضي الله عنهم في مواطن الشدة والابتلاء: هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فحياتهم رضي الله عنهم كانت صدق وتصديق، ولن ينجو من بعدهم إلا بسلوك طريقهم وعيش حياتهم ولزوم غرزهم رضي الله عنه وأرضاهم. ولذلك أوصى الله عز وجل أهل الإيمان بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وابتداء الإيمان بهذه الآية يدل على عظم فقهه ورسوخه في العلم رحمه الله. فهذه الآية تجمع الصدق كله وتدل على طريق الصدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن كنت تتقي ربك فكن مع الصادقين، وتأمل مع الصادقين، لتعرف مدى الاقتداء، فلن يكون صدق بلا اقتداء. ولذلك الكافر ليس بصادق بل خائن. ولذلك قال الله عز وجل: فقد خانوا الله من قبل. قال ابن كثير: أي بالكفر. وقال علماء رحمهم الله: كذلك المبتدع ليس بصادق، لأنه يظهر الاتباع وليس بمتبع لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس على طريقة أصحابه رضي الله عنهم. وهذه الآية كما تقدم معنا نزلت بعد آخر الغزوات، بعد غزوة تبوك التي ابتلى الله عز وجل فيها المؤمنين، وميز بسببها أهل النفاق من أهل الإيمان، فشمر الصادقون. وقد بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام وجهته في هذه الغزوة ليتميز الصادق من دونه، وقدر الله عز وجل أن يتخلف 3 نفر من أهل الصدق، فهجرهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بتخلفهم وتأخرهم عنه، وهجرهم الناس وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ثم أنزل الله توبته عليهم، ثم ختم الآيات بقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال حسن وغيره مع محمد وصحابته رضي الله عنه وأرضاهم. ولذلك عقب الله هذه الآية بقوله: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. فهنا ربنا عز وجل يبين حال الصحابة، وأنهم لم يكن من حقهم ولا لهم أن يتخلفوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويتخلفوا عن سنته ويرغبوا عنها. وهكذا ينبغي أن يكون حال الناس بعد زمن الصحابة رضي الله عنهم. فما كان لأمة محمد أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، وبهذا يكونوا قد سلكوا طريق تحقيق الصدق مع الله ومع رسوله ومع أنفسهم. ولذلك كانوا يقولون: لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غيره. تداهن نفسك، تقول: أنا على خير، أنا على اتباع. ولذلك المؤمن حاله دائم الذم لنفسه، محسن الظن بغيره. وكانوا يقولون: الصادق لا تراه إلا في فرض يؤديه أو فضل يعمل فيه. الصادق لا تراه إلا في فرض يؤديه أو فضل أو أي نافلة يعمل فيه. وهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فيها الحث على صحبة أهل الصدق وملازمتهم، وأن ذلك من مقتضيات التقوى. فإذا كنت متقيا فإن التقوى تحثك على ملازمة أهل الصدق، هذه دعوة لتصحيح الصحبة، وأن الإنسان لا يصاحب في الدنيا إلا أهل الصدق. وقال تعالى: والصادقين والصادقات. الآية الأولى جاءت في خطاب الصحابة الرجال: ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. جاهد في الرجال تنصيصا. وأكثر الآيات موجهة للرجال. فعقب الإمام في هذه الآية لأمرين اثنين والله أعلم. الأول أن الصدق في الآيات السابقة أهل الإيمان يشتركون فيه، وذكر الرجال خرج مخرج الغالب. الأمر الثاني للدلالة على عظيم أجر أهل الصدق، فالله ذكر هذا الوصف في مقام الثناء على أهل الإيمان والإسلام، قال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والخاشعين والخاشعات والصادقين والصادقات. فهنا ذكرهم الله عز وجل في مقام الثناء وبيان ما لهم من الأجر، قال: عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذا فيه دلالة أيضا على أن الرجال والنساء في الصدق سواء، وأن التنصيص على الرجال إنما خرج مخرج الغالب. فعلى نساء المسلمين في هذا الزمان أن يقتدوا بنساء الصحابة كذلك، فهم صدق، فهم أهل صدق. في البخاري قالت أسماء رضي الله عنها، قالت: ولم أكن أحسن أخبز أخبز أخبز ولم أكن أحسن أخبز، وكان يخبز جارات لي من الأنصار، وكنا نسوة صدق وكنا نسوة صدق، رواه البخاري. وقال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. هذا فيه أن الخير كله في الصدق مع الله تعالى، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، فلا خير إلا بالصدق مع الله عز وجل. وهذا فيه دلالة أيضا على أن طريق الله عز وجل يحتاج إلى صدق، فمن فرط في الصدق مع الله ساءت أعماله وكره لقاء ربه. ولذلك قال الله عمن ساءت أعمالهم: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. فلما ساء عملهم كرهوا لقاء الله عز وجل. قال ابن القيم: الإيمان أساسه الصدق، والنفاق أساسه الكذب، فلا يجتمع كذب وإيمان إلا وأحدهما محارب للآخر. قال: وأما الأحاديث فالأول عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر. جاء في رواية عند أحمد وعند البخاري في الأدب وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، أي إلزموا الصدق. قال: إن الصدق يهدي إلى البر، والبر كما تقدم كثرة الخير، وهو ثمرة الصدق. ما الدليل؟ ها، البر ثمرة الصدق. إن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. فالبر ثمرة الصدق، والجنة ثمرة البر. وقد جاء بيانه في القرآن: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي الآية. وهذا فيه أن البر يشمل الإيمان ويشمل الإسلام ويشمل الإحسان ويشمل الوفاء ويشمل الجهاد ويشمل الصبر. ولكن البر من آمن. قال إن البر يهدي، إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. هذا جزاء البر الذي هو ثمرة الصدق. ولذلك قال الله عز وجل عن أهل الصدق: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المفلحون. والفلاح جعل الله وإياكم من أهله، الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. الفلاح الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. والمطلوب الجنة والمرهوب النار. لذلك قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فالفائز أهل الصدق وفوزهم الجنة، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال: وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا. جاء في رواية: وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. قال ابن القيم: فجعل الصدق مفتاح الصديقية ومبدأها حتى يكتب عند الله صديقا. قال ابن القيم: فجعل الصدق مفتاح الصديقية ومبدأها وهي غايته، فلا ينال درجتها كاذب البتة، لا في قوله ولا في عمله ولا في حاله. والصديقية كما لا يخفى عليكم درجة تالية لدرجة النبوة، وهي أرفع النبوة، أرفع درجات العالمين، ثم أنزل منها ثم الشهادة ثم الصلاح. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومن يطع الله والرسول، فهؤلاء هم أهل الرفيق الأعلى. بذلك قال الله عز وجل: وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء المنعم عليهم وهم أهل الرفيق الأعلى، الذي الإنسان يقصد بأعماله أن يكون مرافقا لهم في جنات ربه سبحانه وتعالى. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، دلالة على أن الأخلاق الفاضلة تكتسب بالتخلق والتحري. فالنفس تتأثر بتعاطي أسباب الخير، كما جاء في الحديث: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. قال: يصدق ويتحرى الصدق. قال: وإن الكذب يهدي إلى الفجور. وفي رواية: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. احذروا الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. والفجور هو الخروج عن طاعة الله بالأعمال السيئة. وأعظم الفجور ما هو؟ الكفر والشرك. ولذلك وصف الله أهل الكفر: أولئك هم الكفرة الفجرة. قال الله عز وجل: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وقال: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فأعظم الفجور الكفر. قال: وإن الفجور يهدي إلى النار، أي يوصل إلى النار. فالحسنة تجر الحسنة والسيئة تجر السيئة. قال: وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابة، نعوذ بالله. وفي رواية: إن الرجل يكذب ويتحرى الكذب، أي يتقصد الكذب ويتعمد الكذب. فالكذب يهدي إلى الفجور. والفجور يهدي إلى النار، وهذا فيه عظم ذنب الكذب. ولذلك كان أبغض خلق إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام الكذب، وكان إذا وجد كذبة من أحد من أهله أعرض عنه حتى يحدث توبة، وكان يقول للناس إذا حدث أحدكم فلا يكذب. فالكذب منبت كل شر وأصل كل شر. فالخروج عن طاعة الله يبدأ بالكذب، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، فهو أصل منبت كل شر وعلامة من علامات النفاق. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه فهو منافق، وإن صام وصلى وحج واعتمر وقال إني مسلم، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم أو لا يؤمن عبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في مزاحه. وقل من يسلم من هذا الكذب، ويسمونه الآن في عالم التحضر بالكذبة بيضاء، والكذب كله أسود ليس في أبيض. قال: لا يؤمن عبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في مزاحه. فلا يجوز الكذب لا في الجد ولا في المزح. ومن الناس من ينكت بالكذب ويضحك الناس، وهذا فيه وعيد شديد. قال عليه الصلاة والسلام: ويل الذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. رواه أبو داود والترمذي، هذا فيه وعيد شديد. ولذلك لم يتحرى الصدق، لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق من كذب في مزاحه، إنما يتحرى في كل لفظة يقولها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من قال لصبي تعال هاك ثم لم يعطيه فهي كذبة. من قال لصبي تعال هاك، يعني أعطك، مد يده تعال انظر، ثم تعال خذ، يفتح يده ما فيها شيء. من قال لصبي تعال هاك ثم لم يعطيه فهي كذبة. ومن دخل وأسرع في نقل الأخبار لا بد أن يقع في الكذب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم. فهذا الحديث فيه عظم الصدق، وأنه موصل إلى الجنة، والتحذير من الكذب، وأنه موصل إلى النار. فأهل الجنة هم أهل الصدق، وأهل الكذب فيهم وعيد شديد. قال الثاني عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي، وقال: حديث صحيح. قوله يريبك هو بفتح الياء وضمها، يعني دع ما يريبك ودع ما يريبك، ومعناه اترك ما تشك في حله واعدل إلى ما لا تشك فيه. يقول حسن بن علي: ريحانة رسول الله عليه الصلاة والسلام المبشر بالجنة الإمام العظيم قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك، اترك ما تشك فيه ولا تطمئن إليه، إلى ما لا يريبك، أو إلى ما لا يريبك، أي إلى الذي لا تشك فيه. وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الشرع، وأصل عظيم من أصول الفقه. فإذا شككت في شيء فدعه. وفيه تربية نفسية عظيمة، وهي أن الإنسان ينبغي أن يسلك مسلك الطمأنينة ويترك ما يشك فيه، لأن أخذ المشكوك فيه يؤدي إلى القلق، فاقطع الشك باليقين واطرح الشك حتى يطمئن قلبك. وفيه أن من الورع عند الشبهات أن تتخذ، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإذا اشتبه عليك أمر فالورع أن تتقي هذه الشبهة. قال: فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. هذا هو الشاهد لهذا الباب من هذا الحديث. قال ابن القيم: من علامات الصدق طمأنينة القلب إليه، ومن علامات الكذب حصول الريبة. قال ابن رجب: في هذا إشارة إلى الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه. وقال رحمه الله: وقوله إن الصدق طمأنينة والكذب ريبة يشير إلى أنه لا ينبغي الاعتماد على قول كل قائل. يقول: وقوله إن الصدق طمأنينة والكذب ريبة يشير إلى أنه لا ينبغي الاعتماد على قول كل قائل، كما في حديث وابصة: وإن أفتاك الناس أفتوك. وإنما يعتمد على قول من يقول الصدق. قال: وعلامة الصدق أن تطمئن به القلوب، وعلامة الكذب أن تحصل به الريبة، فلا تسكن القلوب إليه بل تنفر منه. هذا في الأمور المشتبهة التي ليس فيها دليل واضح. فإذا سألت شخصا ولا يجوز لك أن تسأل إلا من تثق بعلمه ودينه، فإذا سألت شخصا وبقي في نفسك حزازة في قلبك من هذا الأمر، قال لك حلال وأنت في نفسك متردد، فهنا لا تعمل هذا الشيء، فاعمل ما تطمئن إليه نفسك وقلبك. لماذا؟ لأن قول الصدق وقول الحق طمأنينة، تطمئن إليه القلوب، وما خالفه تبقى النفوس قلقة تجاهه. ففي هذا الحديث فيه أنه يجب على الإنسان أن يدع الكذب إلى الصدق، لأن الكذب ريبة والصدق طمأنينة، وفيه منزلة الصدق، وأن أهله مطمئنون. هذا قلت لكم في الأمور المشتبهة، لا بأس أن تسأل غيره إذا لم تطمئن، ليس لهوى. أما استفتاء العالم ثم الآخر ثم الآخر حتى تجد رخصة، فهذا مما لا يجوزه العلماء عليهم رحمة الله، لأن هذا اتباع الهوى، وقد نهى الله عز وجل عن اتباع الهوى. فأمور المشتبهة أهل الصدق والقلوب السليمة يستطيعون أن يميزوا بين ما يجوز وما لا يجوز. هذا قلت لكم في الأمور المشتبهة التي لا يظهر دليلها وحكمها. هذا الدليل: وإن أفتاك الناس استفت قلبك، في الأمور المشتبهة، وأنت أهل لتستفت قلبك ليس هواك. قال الثالث: عن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل، قال: هرقل فماذا يأمركم؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو سفيان: قلت يقول: اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه. هذا الحديث حديث طويل، فيه من الدلالة على باب الصدق ملازمة النبي عليه الصلاة والسلام للصدق، حتى اشتهر به وشهد له به أعداؤه المشركون الذين كانوا يحاربونه، فأبو سفيان لما سئل هذا السؤال من هرقل كان على دين قومه، كان مشركا، ولكن لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام ملازما للصدق حتى اشتهر به وشهد له به أتباعه لم يكن له أن يحيد عن هذا الجواب. فهذا يدل على أن الرسول كان ملازما للصدق وكان يدعو إلى الصدق، فالصدق يلتزم ويدعى الناس إليه. أبو سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه وأرضاه كان سيدا من سادات قريش، وأسلم متأخرا، فلما أتى الشام وكان على رأسها هرقل ملك الروم، وكان عالما بكتبه دارسا للتوراة، وقد علم أخبار النبي عليه الصلاة والسلام وصفاته من كتبهم، ولكن حال دون إسلامه أن ظن بملكه فآثر الدنيا على الآخرة، فسأل أبا سفيان عما يدعو إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وسأله قبل ذلك هل وجدتم عليه من كذبة، فشهد أنه لم نجد عليه كذبة قط. قال فماذا يأمركم؟ وهذه دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بلا ماذا يأمر الرسول؟ قال قلت يقول، ولم يقل يأمرنا، يقول اعبدوا الله ولم يقل يأمرنا، لأنه مشرك قد أنف من هذا الأمر ولم يقبل هذا الأمر، فقال قلت يقول. وهنا اختلف حال جعفر مع النجاشي، لما دخل على النجاشي سأله عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال في الأول الأمر أمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار وأن نعبد الله تعالى نشرك به شيئا، أما هذا قال قلت يقول، ماذا يقول؟ اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم. هنا قصد التنفير من رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو صدق فيما قال، لأن الأصل أن الإنسان يعبد الله عز وجل، ولكن أهل الشرك أنهم يعظمون آباءهم، فلما يأتينا بدين جديد يقول اتركوا ما كان يعبد آباءكم ولا تحترموا آباءكم، يعني يطعنوا في آبائنا. قال قلت يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله وحده، هذه دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام، لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى وحده، لا ملك ولا رسول ولا شجر ولا بشر ولا صنم ولا حجر، إنما العبادة لله وحده سبحانه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فدعوة الرسل عليه الصلاة والسلام إنما هي دعوة لتوحيد الله عز وجل وحده والنذار من الشرك، وهذا أصل الدين وانبع كل الفضائل، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولا تشركوا به شيئا نكر في سياق النفي تعم كل شرك صغيره وكبيره، والتوحيد أصل الأصول وقضية القضايا، من حققه دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. ومن خالف التوحيد حبط عمله وإن كان كثير العمل. ولذلك قال الله عز وجل لنبيه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال الله عز وجل عن عيسى لقومه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فمن حقق التوحيد دخل الجنة ولا بد، وكل ذنب تحت المشيئة إلا الشرك، فقد أبى الله غفرانه. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل ذنب دون الشرك فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذب به صاحبه وإن شاء غفر له. ولذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وفي حديث البطاقة المشهور: يصاح برجل من أمتي فينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر. فيقول الله عز وجل: عبدي أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: ألك عذر؟ ألك حسنة؟ قال: فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقول الله عز وجل: بلى إن لك عندنا حسنة وإنك لا تظلم اليوم. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: فيقول الرجل: يا ربي وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله عز وجل: إنك لا تظلم اليوم. فتوضع البطاقة في كفة وتوضع السجلات في كفة. قال عليه الصلاة والسلام: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. قال ابن رجب: كل موحد عنده هذه البطاقة، ولكن ليس كل موحد تفعل بطاقته بأعماله هكذا، لأنه اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولذلك التوحيد إنما هو إفراد الله بالعبادة في جميع صورها. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وإبراهيم وصفه الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فنجاة الدنيا والآخرة إنما هو بتحقيق أهم القضايا، وهي دعوة الرسل. قال ابن القيم: التوحيد مفتاح دعوة الرسل. قال رحمه الله: مفتاح دعوة الرسل معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. ولما معث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال: إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. في رواية قال عند مسلم: قال: فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله عز وجل قد افترض عليهم 5 صلوات. فإذا عرفوا الله، فهذا الأصل. لكن ينبغي لك أن لا تفتر عن قراءة كتاب في التوحيد دائما، تقرأ تتعلم، لا تقول التوحيد قد علمناه وعرفناه فالشيطان له مداخل، وهذه إحدى مداخل الشيطان أن تقول قد علمنا. ليس التوحيد أن لا تعبد القبر ولا تطوف على القبر، ليس هذا فقط، إنما هناك في الرجاء، في الخوف، في التوكل، في الدعاء، أمور كثيرة. قال يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم. وهذا أعظم سطع بالحق في إنكار المنكر، والمراد به ما يقولونه من الباطل في عبادة غير الله عز وجل ونحو ذلك. وفيه التحذير من التقليد الأعمى للآباء والكبراء، وهذا إنما يتعلق بأمور الدين. فالحق أعلى وأغلى من جميع الناس. فمن آثر الآباء على الحق ضل. ولذلك قال الله عز وجل عن الكافرين: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. فطاعتهم وتقليدهم في الباطل ضلال. وكان شعار المشركين الذي كان يواجهون به رسول الله عليه الصلاة والسلام: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مهتدون، على أثارهم مقتدون. وهذا إنما هو آيتان في الزخرف، وهذا إنما هو من تزيين الشيطان واتباعه، ليس من العقل في شيء. ولذلك قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فالتقليد الأعمى مذموم في الدين، وإنما ديننا اتباع للحق وليس تقليدا أعمى. وذا قال ابن كثير عن أهل السنة، قال: أما أهل السنة فليس لهم مذهب إلا اتباع الحق، يدورون معه كيفما دار. قال: يأمرنا بالصلاة. قال: ويأمرنا بالصلاة، وهذا أعظم عبادة بعد التوحيد، والوعيد في تركها شديد، وهذا فيه دلالة على أن الناس يؤمرون بالصلاة ويدعون إلى الصلاة. فإذا دخلت المسجد ووجدت صبية يلعبون مرهم بالصلاة، وإذا وجدت مقصرا في الصلاة مره بالصلاة، فالصلاة أمرها عظيم. وإذا هانت الصلاة على ابن آدم قد لا يبقى له من دينه شيء. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال: والصدق، هذا هو الشاهد، أي أن الرسول كان يدعو الناس إلى الصدق ويأمر بالصدق. والعفاف، أي العفة والطهر، وهي البعد عن الزنا وأسبابه. هنا المقصود بها ما يتعلق بهذا الأمر وليس شهوة البطن. قال: والصلة، أي صلة الأرحام. وهذا الحديث يدل بعمومه على شمول رسالة الإسلام، وأنها شاملة للإيمان والأعمال والأخلاق. لم يفوت الإسلام من أمور الناس شيء، فهو صالح للناس في كل أزمانهم وعلى كل أحوالهم. ما فرطنا في الكتاب من شيء، هذا ديننا. قال: وعن أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف وهو بدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم. يقول سهل بن حنيف ابن حنيف رضي الله عنه وهو بدري: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم. وجه الدلالة من هذا الحديث لهذا الباب أن الصدق في الطلب سبب لنيل المطالب، أن الصدق في الطلب سبب لنيل المطالب، وهذا فيه عظم منزلة الصدق، وأن من صدق الله صدقه الله. فعلى الإنسان إن أراد أن يصدقه الله في الدنيا وفي الأخرى فليسلك سبيل الصدق. قال: بلغه منازل الشهداء. والشهادة مرتبة عظيمة دون الصديقية، وتنال بالصدق. وفي هذا استحباب طلب الشهادة، والإخلاص في ذلك. أما طلب الشهادة من أين أخذناه؟ في الحديث استحباب طلب الشهادة والصدق. نعم، من سأل الله تعالى شهادة بصدق فيه استحباب طلب الشهادة والإخلاص في ذلك. من أين أخذنا الإخلاص؟ من أين أخذنا الإخلاص؟ من الحديث. من الحديث. من سأل الله، من سأل الله يعني لا يسأل وحده غيره، إنما سأل الله سبحانه، فهذا فيه الإخلاص. فمن سأل الله تعالى شهادة بصدق في استحباب طلب الشهادة والإخلاص في ذلك. قال: بلغه الله منازل الشهداء. والشهادة المراد بها هنا شهادة الجهاد في سبيل الله، المقصود به الذي لإعلاء كلمة الله عز وجل وحده، ليس قتال فتنة ولا غير ذلك. هذا ما يتعلق بدرس اليوم. بقي حديث فيه كلام طويل وفيه فوائد، نرجئها للدرس القادم إن شاء الله تعالى. نأخذ بعض الأسئلة، تمشون قبل الأذان لعله فقط. يقول في الحديث: ثلاث من كنا فيه كان منافقا، وإن صام وصلى وحج واعتمر وقال أنا مسلم. هل هو من حديث أم من شرح منك؟ له من الحديث صحيح الجامع. هذا حديث، هذا حديث. وهل يصح في الحديث فإن الصدقة مؤنينة؟ قال: صححه الترمذي، الترمذي إمام معروف، والأدلة الأخرى تدل عليه. ما الراجح في مواطن جواز الكذب؟ هذا سيأتينا. الحديث صحيح الذي ينمي خيرا أو للصلح أو للإصلاح بين الزوجين، هذه لا يعد كاذبا كما جاء في الحديث. يقول: كيف تكون هيئة اليدين بالنسبة للخطيب والمصلين عند دعاء الاستسقاء؟ كيف تكون هكذا؟ ما دليلك؟ ما هو الحديث؟ ها؟ لا أعلم. هذا الذي أعلمه أنه كهيئة الدعاء، ولكن يبالغ في الرفع حتى يكون من المبالغة ظهرها جهة السماء، من شدة المبالغة كان يكون الكف جهة الأرض وهذا جهة السماء. المراد بالحديث هكذا، ليس المراد القلب، القلب إنما المراد يرفع جدا حتى موقع وجهه. نعم، حتى يكون هكذا، والله أعلم. تاج المسألة لا بحث، هذا الذي أعلمه، والشيخ ذكر حديثا نبحث فيه. صحيح. نعم صحيح. كان إذا استسقى ابحثوا لنا ونبحث لكم. نعم، الحق أحق أن يتبع، هذا المنهج الذي ينبغي أن يسلك. تجعل الأصل كما هو أصل أهل السنة، تجعل الأصل الدليل ثم تتفرع منه. أهل السنة يقولون يستدلون ثم يعتقدون، بخلاف أهل البدع يعتقدون ثم يفتشون أدلة فيتمسكون بكل شبهة. نعم، وينوي عن كل الدليل لا شك حتى يأتي بشبهة. فإذا صح الحديث قلنا به، الذي أدين الله عز وجل به الآن يرفع هكذا ويبالغ في الرفع كأنه يرى أن قلب وهو في الحقيقة لم يقلب. هل طلب الدعاء من الغير ينافي التوحيد؟ لا ينافي التوحيد، ولكن الأصل الإنسان يدعو لنفسه ويدعو لإخوانه. والسؤال الأصل الإنسان يستغني عن سؤال الناس لا يسأل أحدا، ولكن لا ينافي التوحيد أبدا، إنما قد ينافي كمال التوكل، والله أعلم، وإن كان التوكل من التوحيد. يقول ذكرتم أنه كل موحد يملك هذه البطاقة، ولكن ليس كل موحد تفعل هكذا، حبذا لو توضع أكثر. هذا ذكره ابن رجب رحمه الله، يعني كل موحد عنده هذه البطاقة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولكن هل كل موحد تفعل بطاقته بذنوبه كلها هكذا ولا يعذب في النار؟ ثبت عندنا في الأحاديث أن من أهل التوحيد من يدخل النار ثم يخرجون بعد أن يطهروا، ففي دلالة على أن ليس كل موحد يدخل مباشرة الجنة، إنما قد يعذب. يرجع التنبيه بأن يوجد بعض الإخوة يضع الإعلانات كذا خارج المسجد، ما فهم ما فهم. أنا جاني سؤال كثير اليوم، يقولون في درس في درس في درس في درس، حتى أتعبوني بعض الإخوان، أعتذر منهم ما ردت عليهم. إذا ما أعلننا أن الدرس مؤجل، أصل الدرس باقي على حاله، لن نتوقف بإذن الله إلا لظرف طار خارج عن إرادتنا. الأصل أن الدرس ثابت، لا نؤجل الدرس إلا كان في يوم عيد، يعني وافق يوم عيد انشغال وكذا أمر آخر، كما وقع أو ذهبنا للحج مثلا أو في سفر، أما الأصل بقاء الدرس. فهذا من أسباب الخير، ومن أسباب حفظ الأمن، ومن أسباب دفع الفتن والشرور، لأن الخير إذا وجد في المكان والعلم أعظم الخير، فهذا سبب لجلب الخيرات، وسبب للنفع العام، وسبب لحصول البركة وغير ذلك، خاصة حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك نقول للناس إن كنت محبا لوطنك وبلدك أكثر من نشر الخير، وأكثر من فعل الطاعة، فما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوب، والعالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض بسبب أنه سبب لنجاة المخلوقات، فإذا انتشر العلم في الناس فهم في خير ونعمة. يقول وفقك الله يا شيخ، في الدرس الماضي قلت أن ابن عمر لم يبايع أحدا حتى قتل عبد الله بن الزبير، فكيف يتم الجمع بين هذا الفعل والحديث الذي رواه ابن عمر من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية؟ ليس في هذا تعارض أبدا، يعني اختلف في مكان إمامان ولم يستتب الأمر بعد، هنا من تبايع؟ هنا من تبايع؟ هنا جاء يأتينا الحديث الآخر، فإن لم يكن له إمام تحتزل تلك الفرق حتى يتم الإمام وينصب الإمام، هنا في عنقك بيعة، هنا يكون في عنقك بيعة إذا بايع أهل الحل والعقد. يعني بعض الناس عنده شبهة يقول نحن ما بايعنا الشيخ خليفة حفظه الله، كلنا مبايعون، لأن إذا بايع أهل الحل والعقد وجبت البيعة في عنق كل من تحت سلطته، هذا ما في خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. يقول يا شيخ، هناك رجل في بلاد عربية يبعد عن منزله المسجد قرابة 5 كيلو، وهو كبير في السن، مع العلم أنه لا يوجد مسجد قريب من بيته، لذلك اجتمع الناس القريبين من بيته وصلوا في بيته الصلوات 5، كل صلاة في وقتها. هو يجتمع بأهله نعم، أما لأجل الكبير نترك الجماعة ونستطيع أن نذهب مثلا ثم نجتمع عنده، لا يصح. قال ابن مسعود ولو أنكم صليت في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، فسنة النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة في الجماعة حيث ينادى بهن. فإذا لم يوجد مسجد فاجتمع ناس قريبين، وهذا ليس فيه إذا لم يؤدي إلى مفسدة وفتنة وريبة وضر عليهم لا بأس، وإلا كل إنسان يصلي مع أولاده في بيته، لم يكن هناك مسجد الأمر في سعة. سأل عن فرقة هل يصلي خلفهم أم لا، من صح صلاته في نفسه صح صلاته لغيره، ومن كانت بدعته غير مكفرة فالصلاة خلفه صحيحة. ولكن يقول العلماء إذا وجد مثلا صاحب بدعة وآخر صاحب سنة فينبغي الإنسان خاصة صاحب الشأن أن لا يصلي خلف صاحب البدعة حتى لا يغرر الجهال، خاصة إذا كان داعية لبدعته وضلاله.